بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وتبع خطاه وسار على دربه إلى يوم الدين وبعد. فعندنا الآن الحديث 32 من أحاديث 40 النووية لإمامنا النووي رحمه الله وإياه وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. يقول عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وارضاه. أبو سعيد الخدري معروف من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد صار له موقف لما وقعت فتنة الحرة، وقعت الحرة يزيد بن معاوية أرسل جيش إلى أهل المدينة، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين، فحاصر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم السعد يزيد بن معاوية، حاصر مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما هو اللي يقود الجيش، أرسل يعني جنوده، فصار قتال وصار فتنة وقتل من الصحابة وأبناء الصحابة عدد. أبو سعيد خرج، لأنه أبو سعيد يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه القتال بالفتنة، أنه القاعد فيها خير من القائم، وإن يعني حتى إذا جاءك مسلم يبي يقتلك بالفتنة لا تقاتله، فإن قتلك فأنت شهيد وهو ظالم، لكن إن قاتلته كلاكما في النار. فدخل في أحد جبال المدينة وجلس يبدو أنه في غار أو كذا رضي الله عنه، فدخل عليه بعض الناس يبدو أنه مو بعيد يعني إلى المدينة، فدخلوا عليه. فلما رآه هو سعيد حارب مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني ممتلئ شجاعة رضي الله عنه، فسحب السيف. فتذكر حديث النبي وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في القتال عند الفتنة، هذول مسلمين ما هم كفار، وإن كانوا يريدون قتلهم لكنهم مسلمين، فرمى السيف أو جلس. فمستغربون يعني عدم سلية البسة، هي بسة هاجمته وانقطعت بها الحيلة تهاجمك، هذا بشر ليه ما دافع الناس. فلما قربوا منه أحدهم عرضه، فقال أبو سعيد صاحب رسول الله؟ قال نعم. فاستحوا وخرجوا وتركوا رضي الله عنه. هذا موقف فيه يعني عظيم وصدق الامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من يستطيع مثل هذا أنه يترك السيف ما يدافع عن نفسه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصانا في هذا الموقف أنك ما تدافع عن نفسه، وموت شهيد، قتل وسيف يعني ما هو مسدس أو شيء أو كذا، يمكن يضربك ما يقتل تموت بعد ساعة، شوف الألم والمعاناة حتى تموت، لكن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وصى بذلك سمعا وطاعة. بمثل هذا وغيرها من المواقف ما أصبحنا إلى قيام الساعة نقول فلان رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فأبو سعيد يروي لنا هذا الحديث. طبعا الحديث هذا كما ذكر الإمام النووي أن فيه خلاف، هل هو مرسل أو هو متصل، يعني هل الصحابي أبو سعيد مذكور في الإسناد أو ليس مذكورا في الإسناد، والصحيح أنه ليس مذكورا في الإسناد. فالحديث هذا مرسل، هذا أصح ما فيه أنه مرسل، ولكن كما قال الإمام النووي يعني، وهذا سيأتينا إن شاء الله في درس حديث الأربعين إن شاء الله، راح مثل ما قلنا في درس راح يعني نتكلم عن أحاديث الأربعين من حيث الصحة والضعف فقط، لكن حسنه وكثير من العلماء يحسنونه وهو قاعدة فقهية يعني يعمل فيه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث قال بعض العلماء فيه لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر له معنى ولا ضرار له معنى ثاني. فلا ضرر يعني يقع على الإنسان ويسكت عنه ويرضى به، لا ضرر يعني لا يقع عليك ضرر، وإذا وقع عليك ضرر لا تسكت وإنما أزله لك شرعا أنك تزيله، لا ضرر ولا ضرار، وأنت أيضا لا توقع الضرر على غيرك. فهذه لا حكم وهذه لا حكم. بعض العلماء قال لا المعنى واحد، لا ضرر أو ضرار وضرر معنى واحد، لكن من باب التنويع في العبارة للتأكيد على المعنى، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال، المراد كثرة الكلام يعني قيل وقال وكثرة السؤال وفي رواية كثرة الكلام، هذا المعنى واحد إنه لا تكثر من الكلام، الله يكره لنا كثرة الكلام فيما لا ينفع يعني. فالرسول عبر عنها بطريقتين، كذلك هنا عبر بمعنيين. وعموما معنى الحديث واضح أنه لا ضرر يقع على المسلم فيحرم على أي إنسان أن يضر مسلما، وكذلك هذا المسلم أنت أيها المسلم أنت مخاطب أن لا تسبب الضرر على غيره، فلا ضرر ولا ضرار. وأيضا لا ضرر يبقى، يعني مو أنت لا تضر غيرك وتوقع الضرر غير على غيرك، لا، أيضا من معاني الحديث أن لا ضرر يبقى يعني يجب أن يزال، وذلك الفقهاء يقولون الضرر يزال، فإذا تسبب أو صار عليك نوع من الضرر مثل جارك عنده مثلا حوش وانت جنبك حوش، حوشكم جنب حوش جارك وجاركم زرع شجر، مع الوقت الشجر هذا صار في ضرر على الجدار والأخصاب من تحت خربت في اسمه كاشي الحوش وهذا وأساس البيت، الآن في ضرر، يا فلان يا جاري العزيز هذا الضرر هذا شله، أنا الآن بدأت أتأذى من الشجر فما أزاله، فإنه يجوز لك أن تذهب وتنزع هذا الشجر. طيب دخول واعتداء على بيت الجار، نقول هذا ليس اعتداء، لأن من المعتدي الظالم؟ الجار، وخوطب وقلت له أكثر من مرة ما نفع منه الشيء هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر، فما يبقى الضرر يزال، فلك أنك تزيل هذا الشيء. وقس على هذا أمثلة كثيرة، متى ما وقع عليك ضرر، ضرر محقق والطرف الثاني ما تجاوب مع إزالته إن لك أن تزيله. من التطبيقات المشهورة ويعني التي أو تطبيق ينطبق على هذا الحديث، لو دخل إنسان بيتك ويريد أن يعتدي على حرمة بيتك بسرقة مثلا، يجوز لك أن إذا ما ارتدع بالكلام يا فلان يا فلان يا ولد يا رجل يا هذا ما ارتدع، فنيجوز لك أن تدافع عن نفسك، ولو وصل الأمر إلى قتله يسمى هذا في الشريعة دفع الصالح، لأن هذا سبب ضرر في بيتك، دخل يبي يسرق مثلا، واحد ما يبي يسرق يعني هدوء وكذا، في ضرر يعني يمكن لو يعني تطلع أنت أو حد عيالك أو شيء يؤذيه عشان يسكت ولا ينكشف أمره، ضرر واضح، فأنت تدفع هذا الضرر، تدفع الضرر بماذا؟ تدفعه حتى يزول بأي طريقة ممكنة، لكن إذا وصلت إلى أنك تضره وقف. مثلا واحد يسرق البيت وجيت أنت وصوتت وكذا أو شيء خاف وهرب، الآن المشكلة انتهى، الضرر اللي وقع عليك انتهى، لا ضرار، لا تروح تتبعه، واحد يتبع مثلا معه سلاح ليه؟ قال لا أبي أنكله عشان مرة ثانية ما يسرق وكذا، ويضربه مثلا بسلاح برجله ولا لا، هنا في ضرر ويحاسبك وتحاكم على القضية هذه، لأنك أنت الآن تعديت الحد الشرعي إلى ما هو أزود سببت عليه ضرر، لكن إنسان ما ارتدع لا بالصوت ولا بالضرب ولا ولا بعكس معه سلاحي بيقتله فقتلته نقول ما عليك شيء. لماذا؟ لأنه الضرر يزال لا ضرر يقع عليه. رجال دخل عليه واغتصب حرمة بيتي ويريد أن يسرق ويريد أن يفعل ولما يعني نهيته وزجرته ما انزجر وجاب السلاح يريد يعني إيذائي هذا كله ضرر واقع عليه فدافعت عن نفسي. هذه كلها بمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر. فلا ضرر يقع على المسلم ولا ضرر يوقعه المسلم على غيره وكذلك الضرر إذا وقع فإن المسلم أن يزيله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر أي لا ضرر باقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذه الأمور كلها ويكتب لنا السعادة ولنا ولسائر المسلمين السعادة في الدنيا والآخرة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.